قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. ابن عمر كان يجلل بدنه القباطية، قماش خاص له قيمته، يزين به الهدي المهدى إلى بيت الله. ماذا كان يفعل؟ ما كان يشق الجلال. شقها حينما تضع الثوب على البعير سنامه يرفع الثوب، فكان البعض يشق الثوب من وسطه لينزل في السنام ليكون أثبت القماش على إيش؟ على البعير. ابن عمر ما كان يشق هذا، كان يبقيها على كمالها، لأنه كان بعدما ينحر الإبل يبعث بهذه الجلال بهذا القماش ليضاف إلى كسوة الكعبة، وكانت الكعبة تكسى من مجموع هذه الجلال التي يؤتى بها. ثم بعد ذلك تولت الدولة أو الأمة أو المسؤولون كسوة الكعبة، أصبحت الكعبة في غنى عن جلال الهدي. ماذا كان يفعل ابن عمر بجلالها؟ يتصدق بها. إذن جلالها تابعة لها. هناك أيضا ابن عمر كان يجللها حينما يقلدها، وعندما يقلدها يحط الجلال ثم يشعرها ويرفع الجلال مخافة أن تلوث بالدم. فإذا سارت ووصلت قربت من مكة وجف الدم من زمن وتدخل الحرم يجللها في دخولها للحرم، ثم يرفع عنها الجلال حتى إذا أراد أن يذهب إلى عرفات كساها الجلال، ويتبقى جلالها عليها إلى أن ينزل بها إلى منى، وقبل أن ينحرها يرفع الجلال حفاظا عليها أن يصيبها من دنيا، ثم يتصرف في جلالها. أما كسوة الكعبة وعلاقتها بالجلال فهذا تاريخ قديم. كسوة الكعبة أول من بدأ كسوتها إبان بن سعد من تبابعة اليمن، حينما جاء ومر بالمدينة وحاصر أهلها وترك ولده ملكا عليها وذهب إلى أفريقيا، فرجع وجدهم قتلوا ولده لأنه فلع نخلة لإنسان ليأخذ ثمرتها، فضربه صاحب النخلة وقال إنما الثمر لمن أبر، فمات الولد. فجاء الملك ووجد ولده مقتولا فحاصر أهل المدينة يقاتلهم، فاستمر القتال طويلا يحاصرهم حتى نفذ زاد الملك بجيشه. فقال أهل المدينة ليس من الإنصاف أن نقاتل قوما نفذ طعامهم ثم نأوي إلى بيوتنا وطعامنا ويبيت خصمنا طاويا جائعا ثم نصبح نقاتله جائعا، ماذا نفعل؟ يخرجون إليهم عشاءهم. فقال الملك عجبا والله لأهل هذه القرية، نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلة. لما طال الأمر عليه خرج عليه حبران من أحبار اليهود، أيها الملك ماذا تريد؟ أستأصل شأفة أهل هذه البلدة، لن تقدر على ذلك. لماذا؟ إنها مهاجر آخر نبي يبعث من الحرم ويهاجر إليها، فلن تستطيع أن تستأصل أهلها. وكلمهم فوجد عندهم علما، قال ماذا تشيرون علي؟ قالوا نشير عليك أن ترحل عنهم وأن تبني بيتا هنا حتى إذا جاء النبي وهاجر إليها يكون مسكنا. فبنى بيتا وكتب أن يكون ملكا لذويه وكذا وكذا، لأي لهؤلاء الأحبار ذوي هذين الحبرين العالمين. فكان أبو أيوب الأنصار من سلالة أولئك الأحبار، وكان البيت الذي جاء ونزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وجد عندهم علم قال تصحباني الى بلادي، قال لا نخرج، عن اجبرهما على الخروج فمشيا. وفي الطريق الى مكة خرج عليه رجلان من هذيل وقال له ايها الملك ان امامك بيت العرب فيه كنزهم، اذا هدمت هذا البيت اخذت هذا الكنز كان فيه غناؤك الدهر. سأل الحبرين عن قولهما فقال ايها الملك لا تفعل، انما اراد اهلاكك، لان هذا البيت العتيق اعتقه الله من الجبابرة، ما اراده جبار بسوء الا قصمه الله، وهما يعلمان ذلك. واذا اردت ان تعرف صدقهما من كذبهما اظهر لهما انك وافقت على الرأي وانك عازم على هدم هذا البيت واخذ هذا الكنز، وانك تريد اصطحابهما معك ليشاركا في الهدم ويشتركا في الكنز. فلما اصبح دعاهما وقال لقد عزمت على الاخذ بمشورتكما وعزمت على هدم هذا البيت واخذ هذا الكنز، ولكن اردت ان تشاركاني في هذا الخير ولا يفوتكما من الكنز شيء بشرط ان تذهبا معي وتشاركا في الهدم. قال لا نشارك في هدم ولا نريد كنزا. فعلم حينئذ مكيدتهما فقتلهما في الحال، ثم مضى في طريقه الى مكة. فلما دنا من مكة سأل الحبرين ماذا تشيران علي في هذا البيت، قال تدخله متواضعا متخشعا متذللا لله، وان تكرم هذا البيت وتكرم اهله. فدخل متخشعا متواضعا واطعم اهله وذبح الذبائح وقرب القرابين واكرم اهله، ثم كسى البيت، وهذه اول كسوة للبيت. ثم توالى بعد ذلك الملوك او الاقيال او الامراء يتقربون بكسوة هذه الكعبة، وهكذا سار بعد ذلك حتى جاء الاسلام وتمار الخلفاء والامراء في كسوة الكعبة. فكان في تلك الاثناء حينما يأتي موسم الحج القائمون على البيت يجمعون تلك الجلال التي كانوا يجللون بها البدن تجملا ومعالاة او اكراما واعظاما لشعائر الله، كما يتخيرون البدن كذلك يجللونها بالحلل وبالانماط وبغير ذلك، ثم يجمعون هذا ويجعلون منه كسوة للكعبة. فكان ابن عمر اذا جاء بالجلال والحلل جمع حلة وجعلها على البدنة لا يشقها حتى تبقى صالحة لعمل الكسوة، وكان اذا قلدها واشعرها وجف الدم عنها وضع عليها الجلال، ثم اذا اخذت في طريقها رفع عنها الجلال صيانة لها، حتى اذا اخذت في طريقها الى منى وعرفات جللها، فاذا جاءت نازلة من عرفات رفع عنها جلالها لانها تساق الى منى لنحرها، ثم يسوق هذه الجلال الى الكعبة. فسئل هذا الشخص ماذا كان يفعل ابن عمر بعد كسوة الكعبة، هذه الكسوة اي التي لم تعد تحتاج الى هؤلاء الحجاج. وكانت قريش في سابق عهدها قبل الاسلام تجدد كسوة الكعبة يوم عاشوراء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وكانت قريش تصومه في الجاهلية وتجدد فيه كسوة الكعبة، اذا كانوا يجعلون موعد تجديد الكسوة يوم عاشوراء بعد ان ينتهي الحج، ويجمعون تلك الجلال ويصنعون منها الكسوة، فتكون هناك فرصة لصناعة هذه الكسوة. فابن عمر بعد ان كسيت وتولى الخلفاء كسوة الكعبة ماذا كان يفعل بهذه الجلال؟ قال يتصدق بها، اي انه اهدى البدن هدية في سبيل الله وجلالها تابعة لها. ولهذا المهدي يتصدق بلحم هديه وبجلده وبفرثه، وان كانت معه جلال تصدق بها. وهكذا يبين لنا مالك رحمه الله تعالى ماذا يصنع الناس في جلاله.